لأن النبات يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى الهواء، ويحتاج إنك أنت تمهد لشعيرات البسيطة ساعة تخرج إنها تجد تربة سهلة تمشي فيه إلى أن تقوى. يبقى الحرث بيعمل إيه؟ بيصير الأرض، يصيرها يعني يخليها إيه؟ ليه متفككة، علشان إيه؟ عشان تستطيع البذرة، لأن البذرة أي بذرة أي حبة من الحبة دي أودع الله في فلقتيها مقومات الحياة إلى أن يوجد لها جذر يأخذ مقومات الحياة من الأرض. كل ذلك من الشهوات في النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذا بجلالة أذر عندكم متاع الحياة الدنيا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.